بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. قبل البدء بدرس هذا اليوم 24 من الشهر السادس عام 1438، ننبه على مسألة من كان دونها في الدرس الماضي فليصححها، وهي في الكلام على مراتب الغنة، مراتب الغنة أو أكمل ما تكون الغنة. فالتصحيح كالآتي: المرتبة الأولى أكمل ما تكون الغنة في النون والميم المشددتين، في النون والميم المشددتين، إن ثم وهكذا. المرتبة الثانية الإدغام بغنة في الواو والياء، في الواو والياء، هذا المرتبة الثانية الإدغام بغنة في الواو والياء. من يقول من ولي ولا واق وجوه يومئذ وهكذا. المرتبة الثالثة الإخفاء، المرتبة الثالثة الإخفاء، والإخفاء يشمل أنواعا، هي الإخفاء الحقيقي ينظرون، الإخفاء الشفوي وما صاحبكم بمجنون، الإقلاب أنبئهم. هذه المراتب الثلاث مجمع عليها بين القراء رحمهم الله تعالى، وزاد بعضهم مرتبتين، فذكر أن المرتبة الرابعة هي الساكن المظهر، يعني الإظهار الحلقي من آمن منهم، والمرتبة الخامسة المتحرك، النون والميم المتحركتين، رحمنا يعلم ما بين. وقالوا إن هاتين المرتبتين فيهما أصل الغنة، والله تعالى أعلم. ثم قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم، في اللام ورى لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن، إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا، لخفى لدى باقي الحروف أخذ. هنا تكلم رحمه الله عن أحكام النون الساكنة والتنوين، فأي نون ساكنة في القرآن أو تنوين ننظر إلى الحرف الذي بعدها، فباعتبار الحرف الذي بعدها سواء كان نون ساكنة أو تنوين، فسيكون عندنا أربعة أحكام، سيكون عندنا أربعة أحكام. طبعا تكلم العلماء رحمه الله تعالى عن الفروق بين النون الساكنة والتنوين، وذكروا فروقا، لكن في المحصلة هما يعني واحد، النون الساكنة، التنوين نون ساكنة لكنها ملفوظة ليست مكتوبة، وذكروا يعني عدة فروق، يعني منها مثلا هذا الفرق، ومنها أن النون الساكنة تكون في وسط الكلمة وفي آخرها بخلاف التنوين فلا يكون لها في آخر الكلمة وغير ذلك، يعني المحصلة أن أحكامهما واحدة. طيب، فقال إظهار، إذن الحكم الأول هو الإظهار، والإظهار هو إظهار النون الساكنة والتنوين، النطق بهما مظهرتين من غير غنة، مظهرتين من غير غنة. وبعض العلماء قال من غير غنة زائدة، فإذا قلنا زائدة، غنة زائدة يعني هذا اللي قلنا قبل شوي، ذكرنا قبل قليل أن بعض العلماء رحمهم الله قال المرتبة الرابعة من مراتب الغنة أكمل ما تكون الغنة في المظهر، وقال أن فيه أصل الغنة، في المظهر أصل الغنة، فجرى هذا التقسيم على التعريف، فقالوا أصل لا يكون من غير غنة زائدة. طيب، وأمثلة على ذلك، طبعا الحروف وحروف الحلق، وأخذنا الحروف، ما هي حروف الحلق؟ ها؟ الهمزة والهاء والعين والخاء والغين والحاء. طيب، هذه حروف الحلق كلها هي إذا جاءت بعد نون ساكن أو تنوين فإنها تكون مظهرة، فإنها تكون مظهرة. طيب، مثل قوله تعالى من آمن لكبيرة إلا، طيب من آمن هذا نون ساكنة وجاء بعدها همزة في كلمتين، لكبيرة إلا عند تنوين، ينأون نون ساكنة بعدها همزة في كلمة واحدة وليس فيه إلا هذا الموضوع في القرآن. طيب، الهاء منهم مثلا فريقا هدى، تفضل ايش فيها؟ لا، المقصود ليس انه الاظهار لا يوجد الا في كلمه واحده في هذا، اقصد لا يوجد اظهار في كلمه واحده النون بعدها همزه الا هذا الموضع، وغير الهمزه من الاحرف في مواضع كثيره مثل ما تفضلت انعمتها. صحيح، واضح. طيب، العين انعمت ينعق من علم واسع عليم وهكذا. الحاء فصلي لربك وانحر عزيز حكيم. الغين من غل عزيز غفور. طيب، الغين أيضا في كلمة واحدة النون ساكنة مع الغين لا يوجد إلا موضع واحد، من يذكره؟ ها؟ فسينغضون. طيب، الخاء وإن خفتم نداء خفية أيضا في كلمة واحدة لا يوجد إلا موضع واحد، في سورة المائدة في أولها. تفضل. أحسنت، المنخنقة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يومن. الحكم الثاني هو الإدغام، الحكم الثاني هو الإدغام، والإدغام هو يعني إدخال النون الساكنة والتنوين في أحد حروف الإدغام بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا أثناء النطق، وبعضهم زاد قال يرتفع له اللسان ارتفاعا واحدة. طيب، فنقول الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. وابن الجزر رحمه الله قال إدغام بغير غنة ثم ذكر الإدغام بغنة، إدغام بغير غنة ذكره أولا. طيب، الإدغام بغنة في طبعا حروف إدغام يرملون أو يرملون، وينقسم إلى الإدغام بغنة ينمو، نأخذ أربعة أحرف فقط ثم يتبقى لنا اللام والراء يصبح إدغام بغير غنة. يصبح إدغام بغير غنة. طيب، من يقول لازم يا شباب نركز على أن الغنة هنا طبعا مثل ما مر معنا في بعض الأحكام أنها مقدار حركتين أو مقدار ألف واحدة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في المدود بعد قليل المقدار. فنقول الغنة هنا في بمقدار حركتين، فمن يعمل. طيب، كذلك عند الواو من ورائهم، ثم عند الميم من مال، عند النون من نذير، والإدغام بغير غنة في اللام والراء، في اللام والراء. الرآه استغنى، وإدغام عند اللام ألم يره. ثم ذكر رحمه الله إلا بكلمة، يعني إذا جاءت النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة فهنا لا ندغم وإنما نظهر. إذن لابد أن يكون الإدغام له شرط، وهو أن يكون في كلمتين، أن يكون في كلمتين. طيب، وهذا ورد في القرآن في أربع كلمات: دنيا وصنوان وقنوان وبنيان، كلها نظهر ولا ندغم، ويسمى إظهارا مطلقا، إظهارا مطلقا. طبعا مطلقا لأنه لم يقيد، يعني ذكرنا نحن مر معنا الإظهار الحلقي صح، ومر معنا الإظهار الشفوي، طيب، فنقول هنا لأنه لم يقيد لا بحلق ولا بشفة فسمي إظهارا مطلقا والله أعلم. ثم قال والقلب، ذكر الإقلاب، والقلب عند الباب غنة. تفضل. طيب أحسن، تبشر. أيضا يشير أخونا إلى تقسيم آخر للإدغام، يشير إلى تقسيم آخر للإدغام، وهو أنه أيضا ينقسم إلى قسمين، يسمى إدغاما كاملا وإدغاما ناقصا، إدغاما كاملا وإدغاما ناقصا. إدغام الناقص في الواو والياء، نقول يرملون، خذ الواو والياء، هذا إدغام ناقص. لماذا ناقص؟ لأن النون لا تذهب كلها وإنما تبقى غنتها، تبقى الغنة. من وال، يومئذ يوفيهم، وهكذا، ويبقى أربعة أحرف التي هي الميم والنون واللام والراء، هذا القسم الآخر وهو إدغام كامل. الإدغام الناقص قلنا في إيش؟ في الواو والياء، الأربعة الباقية هذا إدغام كامل، لأنه لو تلاحظ ما في أثر للنون أبدا، ما في أثر للنون. فإذا قلنا مما لله، قالوا إن الغنة غنة الميم، وكذلك النون عند النون، إن نشأ قالوا إن غنة النون المدغمة، المدغم فيها، ليست المدغمة، المدغم فيها، النون الثانية يعني. وكذلك الرآه، هذا إدغام كامل، ذهبت النون وقلبناها إلى راء، ثم أدغمنا الراء الأولى في الراء الثانية. وكذلك إذا قلنا ألم، ذهبت النون وقلبت إلى ياء، ثم عفوا إلى لام، وأدغمت اللام في اللام، والله تعالى أعلم. طيب، الإقلاب يعني مثل ما ذكرنا في الإخفاء الشفوي سابقا، نركز على تلامس الشفتين والغنة أيضا بمقدار حركتين. أنبئهم والله تعالى أعلم. طيب، ما يبقى أو ما يتبقى كذا لإخفاء لدى باقي الحروف أخذ بقية أحرف الهجاء 15 كلها إخفاء. وذك ولا يعني لا نريد أن نطيل عشان إن شاء الله المدود تأخذ حقها إن شاء الله من الوقت، لكن نشير أخيرا في الإخفاء إلى، وهذا ذكرناه سابقا لكن لا مانع من إعادتي، غنة الإخفاء نركز عليها أنها مرة تكون مفخمة ومرة تكون مرققة بحسب الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة والتنوين. فمثلا عندنا وانصرنا، نون ساكنة بعدها صاد، هل الغنة هنا مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. وانصرنا. طيب منذر، منذر مفخمة ولا مرققة؟ لماذا؟ الذال مرققة، أحسنت، منذر. وهكذا أيضا ممكن أن نزيد إشارة أخرى في الإخفاء إلى تركيز على نطق القاف والكاف، فلهما نطق خاص في الإخفاء يختلف عن بقية الأحرف، فننتبه ونقول مثلا منكم، منكم وليس منكم، أن كان، ولكن نحذر أيضا من رفع اللسان، اللسان لا يرتفع لا في الكاف ولا في غيره، اللسان لا يرتفع في الإخفاء لأنه إذا ارتفع صار إظهار. طيب القاف انقلبوا، انقلبوا وليس انقلبوا، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هنا تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن المدود، وهذا أيضا باب عظيم من أبواب التجويد، ومما يدخل في التلاوة. وهو رحمه الله تعالى مباشرة قال: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. تكلم عن أنواع المد أو أنواع أو أحكام المد، عن أحكام المد، ولكن نقول هذه الأحكام هي أحكام المد الفرعي، أحكام المد في القسم الثاني، فيحسن بنا أن نتكلم عن القسم الأول وهو المد الأصلي أو المد الطبيعي. فالمد الطبيعي هو أصل حروف المد، حروف المد الثلاثة: الألف والواو الساكنة المضمومة قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه الأحرف تمد مدا طبيعيا بشرط ألا يأتي بعدها لا همزة ولا سكون، وهذا المد حركتين فقط. طبعا قال أشار رحمه الله تعالى قال: وهو وقصر ثابت، يتكلم عن المد، يقول أنه ثابت وكذلك القصر ثابت. فهنا المد الطبيعي قصر ليس فيه مد، المد الطبيعي قصر ليس فيه مد. طيب المد الطبيعي ركزوا معي، له أحوال، المد الطبيعي له أحوال. فمن أحواله الحالة الأولى الذي يثبت وصلا ووقفا. ما الطبيعي ثابت في الوصل والوقف؟ وهذا أن يأتي حرف المد في وسط الكلمة وبعده حرفان أو أكثر، يعني ما يجي بعده حرف واحد، لا، في وسط الكلمة وبعده حرفان أو أكثر، أو أن يكون آخر الكلمة لا أشكال لكن بعده حرف متحرك ليس همز، ليس همز، أن يأتي بعده حرف متحرك باستثناء الهمزة، يعني لا يأتي لا بعده لا سكون ولا همزة. وكذلك هذا القسم أيضا، وهذا إن شاء الله بيجينا بآخر شيء بس لا مانع، يدخل معه الحروف المقطعة في حي طهر، نفصلها في النهاية، لكن خلنا أولا نبدأ. نقول أبصارهم، هنا توسط حرف المد اللي هو الألف، وجاء بعده ثلاثة أحرف على نهاية الكلمة، نقول هذا المد ثابت وصلا ووقفا، سواء وقفت على الكلمة أو وصلت الكلمة، فهذا مد طبيعي ثابت في الحالين. طيب، مثل قوله تعالى والضحى في آخر كلمة لكن لم يأتي بعده لا همز ولا سكون، فهذا نقول ثابت وصلا ووقفا، والضحى والليل إذا سجى. طيب، واضح القسم الأول؟ طيب، ننتقل إلى القسم الثاني وهو الذي يثبت وصلا ويحذف وقفا. إذا وصلنا صار مد طبيعي، وإذا وقفنا يحذف، وهذا في صلة هاء الضمير، في صلة هاء الضمير، وهي الهاء التي تقع بين حرفين متحركين، مثل قوله تعالى لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك، الذي يسمى صلة صغرى، هذا من أنواع المد الطبيعي. طيب، إذا وقفنا لا تحرك به، ما عندي مد راح، مثل فأكرمه ونعمه فيقول، في الوصل مد طبيعي الصلة هذه، في الوقف فأكرمه ونعمه راح المد، وهكذا. طيب، واضح يا شباب؟ القسم الثالث ما يثبت، أو الحالة الثالثة من المد الطبيعي، ما يثبت وقفا ويحذف وصلا، يعني العكس. وهذا القسم أنواع: الألف المبدلة من التنوين، وهو ما يسمى بمد العوض، العوض عن التنوين، مثل قوله تعالى خبيرا بصيرا، فإذا وصلنا ما عندي مد طبيعي راح. طيب، بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، وقفنا عليها بشيرا، إذا وقفنا مد طبيعي، إذا وصلنا ما عندي مد طبيعي. طيب، كذلك من هذا النوع الذي يثبت في الوقف دون الوصل ما يحذف في الوصل تخلصا من التقاء الساكنين، فإذا وقفنا فإنه يثبت، مثل قوله تعالى فلما ذاق الشجرة، فلما ذاق وقفنا آدم وحواء عليهما السلام، فلما ذاق ما الطبيعي لكن وصلنا، يحذف الألف، هذه ألف التثنية تحذف التقاء الساكنين، ذاق الشجرة، وقال الحمد لله، إذا وقفنا وقال، وصلنا وقال الحمد لله، تحذف الألف لالتقاء الساكنين، فيذهب المد الطبيعي، ما يصير عندي مد طبيعي. حاضر المسجد الحرام مثلا، حاضري وقفا تثبت الياء، وصلا حاضر المسجد الحرام، وهكذا. كذلك ثالثا من هذا النوع الألف في، ركزوا معي، أنا لكن الظنون الرسول السبيل قوارير، هذه ست ألفات، وكذلك بعد نزيد عليها ألف سابعة سلاسل، الموضوع الأول سلاسل، هذه السبع ألفات طبعا سلاسل إذا أخذنا على وجه الإثبات، هذه السبع ألفات إذا وقفنا تثبت الألف، لكن وإذا وصلنا يصير مد طبيعي، وإذا وصلنا يذهب المد الطبيعي، لكنه والله ربي، إن أنا مد طبيعي وصلا يذهب، إن أنا إلا نذير، وهكذا. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن المد، عن المد طبعا نقول القسم الثاني، المد الأصلي انتهينا منه، المد الفرعي. المد الفرعي وهو الذي يتوقف على سبب، الأول مد الطبيعي لا يتوقف على سبب لا من همز ولا سكون، حروف المد ما يجي بعدها لا همز ولا سكون ولا قبله ولا لها أي علاقة. طيب أما المد الفرعي فهو يحتاج إلى همزة أو إلى سكون، وهو الذي يتوقف على سبب من همز أو سكون، وهو ثلاثة أقسام هي التي ذكرها الناظم رحمه الله: اللازم والواجب والجائز. اللازم والواجب والجائز. فالمد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد سكون لازم، يعني سكون يثبت في الوقف وفي الوصل ما يتغير أبدا، وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون في كلمة فيسمى كلمي، وإما أن يكون في حرف من الأحرف المبتدأة بها السور والأحرف المقطعة أو حتى بعضهم أسماء الأحرف النورانية فيسمى حرفي، مد لازم حرفي. وكذلك سواء قلنا كلمي أو حرفي إما أن يكون مثقل أو مخفف، فنقول هذه أربعة أقسام: مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مخفف، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مخفف. فالمثقل الكلمي مثقل أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد، والمخفف أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن من غير تشديد، حرف ساكن من غير تشديد، مثل قوله تعالى: ولا الضالين. الألف حرف مد جاء بعدها لا مشددة، هذا مد لازم كلمي مثقل لازم، حكمه لازم، نوعه قلنا كلمي مثقل، مقداره ست حركات أو ثلاث ألفات، الألف آ قال هذه ألف، فكأننا حطينا آ آ آ ثلاث ألفات أو نقول ست حركات، وهذا يعني يضبط بالتلقي والسماع والإتقان من القراءة على المقرئين المتقنين. مثل الحاقة، هذا كلمي إيش؟ مثقل، القاف مشددة. طيب المخفف في الآن موضعين في يونس، ولا يوجد كلمي مخفف إلا في هذه الكلمة. لاحظ حرف المد جاء بعده لام ساكنة مخففة ليست مشددة. طيب لو قلنا مثلا الطامة، ما نوع هذا المد؟ كلمي مثقل، أحسنت، يمد ست حركات. لو قلنا الآن كلمي مخفف، طبعا على رواية حفص لا يوجد غيره أو غير هذه الكلمة. الآن نتكلم عن المد اللازم الحرفي، وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون لازم، سكون لازم، وهذا لا يكون إلا في بداية السور، وإما أن يكون مثقل مثل ما قلنا إذا جاء بعده حرف مشدد فيكون هذا مثقل، مثل اللام ألف لام ميم، هنا لام هذا حرفي مثقل ولا حرفي مخفف؟ مثقل. لماذا؟ أحسنت، لأن ميم جاء بعدها شدة، جاء بعد اللام في ميم شدة، أو جاء بعده حرف مشدد وغير ذلك من الأمثلة. طيب المخفف مثل ميم، نفس المثال، ميم ما لم يأتي بعدها حرف مشدد، مثل مثلا عندنا صاد نقول هذا حرف مخفف، وكذلك قاف وغيرها. طيب حروف المد اللازم الحرفي ثمانية، مجموعة في عدة كلمات، منها مثلا نقص عسلكم أو كم عسل نقص وغير ذلك. طيب لكن نستثني من هذا العين، فالعين في فاتحة مريم وفاتحة الشورى يجوز فيها الإشباع ويجوز فيها التوسط، أربع حركات. لماذا؟ لأن هنا الياء في عين ليست حرف مد وإنما حرف لين، حرف لين بحكم أنها ساكنة مفتوح ما قبلها، ليست مثلا مثل الياء في ميم، ميم الياء هنا ساكنة مكسور ما قبلها، هذه حرف مد، لكن عين ساكنة مفتوح ما قبلها هذا حرف لين. فجاز طبعا من طريق حفص عن عاصم، أو من طريق العامة، من طريق العامة أو الطريق المشهور وهو طريق الشاطبية، لا يجوز فيه إلا التوسط أو الإشباع. طيب وكذا يبقى عندنا حي طهر، خمسة أحرف، هذه ما الطبيعي، ما الطبيعي من الحروف المقطعة. ويبقى عندنا ألف، هذه ما فيها مد البتة، ما فيها مد أبدا. طيب تكلم عن المد اللازم، انتهينا. إيش قال رحمه الله؟ فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، انتهينا منه. ثم قال وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمتي. هنا المد الواجب المد المتصل، وهو أن يأتي حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، وحكمه التوسط، أو نقول أربع حركات، أو نقول يمد بمقدار ألفين، بمقدار ألفين. هنيئا، لاحظ الياء حرف مد وجاء بعد همزة في كلمة واحدة، جاء وهكذا. طيب لو حصل حرف المد في وجاء بعده همزة لكن في كلمتين، كان حرف المد آخر الكلمة والهمزة أول الكلمة التي تليه، فهذا يسمى منفصل، هذا يسمى منفصل، ولذلك هذا ما يكون حكمه واجب، يكون حكمه جائز، يكون حكمه جائز. وجائز إذا أتى منفصلا، وهذا هو المنفصل، مثل يا أيها الناس ولكن يمد بمقدار أربع حركات، فنقول يا أيها الناس، يا أيها الذين، إن الذين لا مثلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا، آمنوا إن، آمنوا الواو في كلمة في آخر الكلمة وجاء بعد همزة في أول كلمة التي تليها، في أول الكلمة التي تليها. طيب المد المنفصل قلنا يمد بالتوسط أربع حركات، وهناك يعني لا إشكال، يعني في تقسيم ركز معي فيه، لكن لا لا لا يؤثر على المد المنفصل، لا يؤثر على المد المنفصل. طبعا نحن نتكلم عن الطريق المشهور أنه يمد بالتوسط أربع حركات. قد يشكل على بعض الناس مثل يا أيها الذين، يقول أن الياء وأيها الهمزة في كلمة واحدة، نقول لا، هذا في كلمتين، لأن يا تعتبر بمثابة كلمة يا للتنبيه، وأيها هذه الكلمة أخرى، وهذا وإن اتصل في الرسم لكنه منفصل في الحكم، نقول متصل رسما منفصل حكما، حكمه منفصل، فيعامل معاملة المد المنفصل، والمنفصل يختلف عن المتصل. المتصل مثلا لا يجوز قصره، أما المنفصل فيجوز قصره من طريق غير طريق الشاطبي، من طريق الطيبة، وهذا له أحكام يعني لا يتسع الوقت لذكرها. طيب، ثم إذا أكسنا المد المتصل، اعكس المد المتصل، ما هو المد المتصل؟ نعم، ممتاز، أن يأتي حرف مد وبعده همزة في كلمة واحدة، اعكس، أن تأتي الهمزة وبعدها حرف مد، يعني تتقدم الهمزة على حرف المد. إذا عكسنا هذا يسمى مد بدل، يسمى مد البدل. ومد البدل هو قلنا أن تتقدم الهمزة على مد البدل، هو أن تتقدم الهمزة على حرف المد في كلمة واحدة طبعا. والبدل طبعا مثل آمن وغيرها بيجي معنا الآن إن شاء الله، لكن نركز أن البدل أيضا له نوعان، بدل حقيقي وبدل حكمي. حقيقي يعني حقيقته أصله أبدلنا الهمزة إلى حرف مد، مثل آمنوا، آمنوا أصلها أأمنوا، أصلها أأمنوا، فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة التي قبلها، حركة الهمزة التي قبلها ألف فتحة، فالذي يناسب الفتحة هو الألف، فقلنا آمنوا. طيب، قلنا مثلا نقول إيمانا أصله إيمانا، فأبدلنا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد يناسب حركة الهمزة الأولى، الهمزة الأولى إيش؟ مكسورة، فالذي يناسبها الياء، فقلنا إيمانا. وهكذا أوتوا مثلا أصله أوتوا، فهذا يسمى بدل حقيقي. طيب، البدل الحكمي صورته صورة البدل، تقدمت الهمزة على حرف المد في كلمة واحدة، لكن هذه حرف المد ليس أصله همزة، وإنما هو أصلي، حرف مد أصلي، فيعامل معاملة فيسمى مد بدل. لكن مزيد بيان يعني نقول حكمي، مثل جاءوا ليس يعني، مثل خاسئين، خاسئين إذا وصل، خاسئين إذا وصلناها فإن هذا بدل. مثلا متكئين فيها، متكئين فيها على الأرائك، متكئين، أليس عندنا همزة جاء بعدها حرف مد؟ طيب هذا بدل، لكن هل حرف المد أصله همزة؟ لا، ولكن نقول هذا بدل حكمي، يعني حكمه حكم البدل وليس حقيقته. ومن لم يعني يفهم هذه النقطة لا أشكال فيها، يعني لا تغير شيء من الحكم، أهم شيء تفهم أن مد البدل هو أن تأتي، أن تأتي الهمزة بعد حرف مد في كلمة واحدة، وحكم حركتين لا يزاد، آمنوا، آدم، وهكذا. طيب، تفضل. نعم، مد البدل طبعا هنا تكلم عن مد البدل، مد البدل يمد يعني سمى جائز، طبعا ايش المقصود بالاحكام هذه جائز؟ جائز يعني جوز القراء مده وقصره، او قصره هو مده، فاختلف القراء فيه، فهنا نقول يقصره حفص، ويمد مثلا من رواية ورش بمقدار له القصر حركتين، وله التوسط أربع، وله الإشباع ست حركات، فيجوز له آمنوا، ويجوز آمنوا، ويجوز آمنوا. طيب في الحكم الذي قبله قلنا واجب، واجب يعني أوجب القراء رحمهم الله زيادة المد على المد الطبيعي، ولكنهم اختلفوا، فمنهم من توسط فيه ومنهم من أشبعه. وقلنا لازم، هذا اتفق القراء فيه كلهم على لزوم مد ست حركات إشباع، ما في أحد قصر عن إشباع، وهذا في المد اللازم. طيب أخيرا، أو عرض السكون وقفا مسجلا، المد العارض للسكون، المد العارض للسكون، وهو أن يأتي حرف المد وبعده سكون عارض ليس أصلي لأجل الوقف، سكون عارض لأجل الوقف، يعني مسجلا مطلقا، يقول مطلقا سواء كان سكونا محضا أو مع إشمام، هذا لا إشكال فيه. وحقيقة ما في وقت يعني لنتكلم عن الإشمام وغيره، فنختصر يعني. فهذا مثل الحمد لله رب العالمين. الآن عند العالمين ياء ساكنة جاء بعدها السكون، لكن هذا السكون هل هو أصلي يعني ثابت في الوصل والوقف، أو عارض ثابت في الوقف ويذهب في الوصل؟ أحسن، تقول هذا عارض. إذا وصلنا الحمد لله رب العالمين العالمين الرحمن، فيصبح مد طبيعي، لكن إذا وقفنا هذا يسمى مد عارض للسكون، يجوز فيه القصر والتوسط والإشباع. يجوز الحمد لله رب العالمين، ويجوز التوسط الحمد لله رب العالمين، ويجوز الإشباع الحمد لله رب العالمين. ولكن لا ننسى قاعدة واللفظ في نظيره كمثله، إذا التزمنا واخترنا مقدارا واحدا نستمر عليه في القراءة في نفس المجلس، سواء كنا في صلاة أو في غيرها، لأن المد العارض للسكون في الحمد لله رب العالمين هو نظير للمد العارض للسكون في الرحمن الرحيم، وكذلك نظير مالك يوم الدين، وهكذا. هذه نظائر، فاجعل النظائر مثل بعض. فإذا اخترت في قراءتك مثلا في الصلاة التوسط، استمر في هذه الصلاة على التوسط، ما يصلح آية تقرأها بحركتين وآية تقرأها بأربع وآية ترجع حركتين وآية تروح لست وهكذا. واضح الآن؟ والله أعلم. طيب ممكن هنا نقول نختم بفائدتين. الفائدة الأولى كلمة واحدة جمعت فيها جميع أنواع المد الفرعي المتوقف على همز، المد المتوقف على همز أو المد الذي سببه الهمز، موجود كلمة واحدة فيها جميع الأنواع. ها، من يعرفها؟ تفضل. هؤلاء، هذه هؤلاء فيها مد منفصل وفيها مد متصل فقط. نبي باقي البدل وينه؟ تفضل. لفظ الجلالة ما في همزة أساسا، نقول لا لا، حتى ما يسمى ولا بدل، نقول نتكلم عن همزة الوصل هنا ابتداء، الله، لا ما فيها شيء، ما فيها أي، هذه مد طبيعي، وإذا وقفنا عليها يصير من قبيل المد العارض للسكون. ها أخوان؟ طيب نقول كلمة إسرائيل، إسرائيل فيها مد متصل إسراء وفيها مد إيش بدل عفوا بني إسرائيل نجمعها بني إسرائيل عشان يصير معنى إيش كلمتين أنا قلت كلمة واحدة عشان يصير عندنا مد منفصل ومد متصل ومد بدل إيل هذا بدل وصلا وإسراء هذا مد متصل بني إسراء هذا منفصل وهكذا طيب الفائدة الثانية فيما لو اجتمع عندنا في مد البدل اجتمع معه مد آخر فركز معي في مثلا قوله تعالى وجاءوا إذا وقفنا عليها هذا يصير مد إيش متصل الأول والثاني مد بدل لا إشكال لكن إذا وصلنا وجاءوا أباهم هل نقول هذا مد منفصل ولا نقول مد بدل أحسنت هو الحقيقة المدين موجودان كلا المدين موجودين المد المنفصل والبدل لكن الذي نعتمده والذي نقدمه في القراءة هو المد المنفصل نقدمه على البدل لأنه أقوى منه فما نقول نقصر حركتين لأنه بدل هنا نقول لا هنا نعامل معاملة المنفصل فإذا كنا نقرأ من طريق العامة طريق الشاطبية نقرأ بأربع حركات فيعامل معاملة المنفصل طيب لو جاء بعده سكون أصلي مثل آمين البيت الحرام هل نقول هذا مد لازم ولا نقول مد بدل أيهما يعامل بدل يعني نقول آمين البيت الحرام نقرأ حركتين عمركم سمعت أحد يقرأ حركتين في بداية المائدة ها مد لازم مد لازم إذن نقدم المد اللازم ونعتبر وحكم المد اللازم لماذا؟ لأن اللازم أقوى من البدل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.